مصر يكتب لغة العرب. سيفهم كالجمر يكوي كاللهب. يحكى أن النصر يكتب لغة العرب. سيفهم كالجمر يكوي كاللهب. فأنا العربي شمس الحق إيماني. وأنا العربي إلاع المجد عنواني. فأنا العربي شمس الحق إيماني. وأنا العربي إلاع المجد عنواني. قد جاء زمن النصر يجتاح الهزائم.